دي بتصعب على روحها وكل ما حاول اصالحها تفتح تاني في المواضيع بتتعدى بقى حدودها وفجأة يتقلب مودها وبتقول الشكل للبيع. دي بتصعب على روحها وكل ما حاول اصالحها تفتح تاني في المواضيع بتتعدى بقى حدودها وفجأة يتقلب مودها وبتقول الشكل للبيع. بتستكبر تكلمني ولو سألوها يبعدني بتشتكي مني وتعيط لأول مرة أشوف واحدة ضعيفة وعاملة فيها جامدة على روحها بتتنطط. بتستكبر تكلمني ولو سألوها يبعدني بتشتكي مني لفت كتير قوي نظرها باني ممكن اخسرها لكن مش عايزه تتغير واروح وانا قلبي بيولع عشان اصالحها تتدلع وفي الهيفة بتتصدر. لفت كتير قوي نظرها باني ممكن اخسرها لكن مش عايزه تتغير واروح وانا قلبي بيولع علشان اصالحها تتدلع وفي الهيفة بتتصدر. بتستكبر تكلمني ولو سألوها يوم عني بتشتكي مني وتعيط لأول مرة اشوف واحدة ضعيفة وعاملة فيها جامدة وعلى روحها بتتنطط. بتشتكي مني وتعيط لأول مرة أشوف واحدة ضعيفة وعاملة فيها جامدة وعلى روحها بتتنطط. بتصعب على روحها وكل ما حاول اصالحها تفتح تاني في المواضيع بتتعدى بقى حدودها وفجأة يتقلب مودها وبتقول الشكل للي